من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فمن جهة أنه موجه إلى جميع المكلفين فإنه خطاب عام، جميع أهل المشارق والمغارب مخاطبون بذلك. ومن جهة أن لكل موضع حكما بنفسه فإنه معلوم أن الوقت الذي تطلع فيه الشمس على هؤلاء أو تغرب أو يطلع الفجر أو تزول الشمس غير الوقت الذي توجد فيه هذه الأمور عند الآخرين، فكل يخاطب بحسب حاله وحسب الموضع الذي فيه بلا ريب. قال: ونظير هذا الأمر باستقبال القبلة للصلاة موجه إلى جميع أهل الأرض، ومع ذلك فكل قطر ومحل فلهم جهة يتوصلون بها إلى الكعبة. ولهذا صرح الله بهذا المعنى بقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالمقصود واحد والطرق والوسائل إلى هذا المقصود متباينة، وكل أحد مأمور بطريقه الخاص. ونظير ذلك الإخبارات بطلوع الشمس والقمر والكواكب وغروبها. ولو تحذلق جاهل فقال إن مثل قوله: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي في البحر برؤية العين. وقوله: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ينافي المعلومة أن الشمس والقمر والكواكب لا تغرب عن الدنيا بالكلية. فيقال: هذا من الجهل والعجمة بمكان سحيق عن الحقائق. وذلك أن الله لم يقل: وجدها تغرب عن جميع الأرض، حتى يكون لهذا الجاهل اعتراض، بل أخبر عن غروبها وطلوعها عن ذلك الموضع وذلك القطر كما يفهم الناس كلهم سابقا ولاحقا. ولا فرق بين الإخبارات والأحكام بوجه. ومن المعلوم أن لكل أهل قطر مطلعا ومغربا، فهذه الخطابات في الأحكام والإخبارات في غاية الإحكام التي لا يتطرق إليها اعتراضات المعترض. ومن اعترض على شيء من ذلك عرف الناس أن ذلك من آثار جهله وحمقه، وهذا واضح لا يحتاج إلى كل هذا، يفهمه الذكي والبليد. وهذا مقتضى كون القرآن عربية أنزله الله بما يعقله العباد. وهذا أيها الأحبة قد تكرر كثيرا في الدروس، وهو معرفة أساليب العربي في كلامهم. فإن بعض الناس يظن أن القرآن كمادة حسابية أو رياضية لا يمكن أن يكون يعني أن يخرج عن هذه الحسبة المنطقية التي يقال فيها 1+1=2. هذا ليس موجودا في الشريعة، إنما الموجود في الشريعة أن هناك سياقات تفهم من خلال سياقات العرب. ولذلك مثل قولي: وجدها تغرب في عين حمية. هل دار بخلد أحدكم أن الشمس تغوص داخل البحر، أم أنه بمجرد ما سمعت هذه الآية انقدح في ذهنك أنها تغرب من تلك الجهة، فكأنها في نظر الناظر تغوص في البحر، إلا أنها في الحقيقة لا يحصل منها ذلك. وهذا معلوم مفهوم لا ينقدح في ذهن أحد أن الشمس تغطس أو تغوص داخل الماء. نعم. ثم قال: فائدة. ورد في القرآن عدة آيات فيها ذكر الخلود في النار على ذنوب وكبائر ليست بكفر، مثل قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها

وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا. بالنسبة يا أخوة الليلة بإذن الله ينزل الرابط لتسجيل من حضر مجلس تيسير اللطيف المنان حتى تصدر الإجازات، لعل بقي معنا درسين، إذا تيسر أن نختم إن شاء الله خلال الدرسين نكون قد جهزنا الإجازات للجميع لكل من حضر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.